أن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم هملا، بل اختار لهم رسلا كراما من أطيب معدن وأكرم موطن، هم سفراؤه إلى الخلق وحاملون للواء الحق، ليعرفوهم بربهم بعد إذ جهلوه، وليؤمنوا به بعد إذ أنكروه، وليعبدوه وحده بعد إذ أشركوا به وضلوا ضلالا بعيدا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقد بين جل وعلا في هذه الآية أنه ما خلق الخلق من إنس وجان ليتكثر بهم من قلة أو يعتز بهم من ذلة، بل خلقهم سبحانه لحكمة عظيمة وغاية كريمة، وهي أن يعبدوه ويعظموه ويخضعوا لأمره ونهيه، أن يعظموه ويعبدوه ويخضعوا لأمره ونهيه سبحانه وتعالى. وهذا هو الأمر الذي جاء في هذه الآية لما قال جل وعلا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقهم ليتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح بدليل الاستثناء المذكور في هذه الآية، وهو كما قال العلماء استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي أني ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام في قوله ليعبدون للتعليل، وهو لبيان الحكمة من الخلق، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو كان الغرض من خلق العباد كالغرض من خلق البهائم لضاعت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. وأما قوله جل وعلا إلا ليعبدون، فقد فسره العلماء بمعنيين: الأول بمعنى يتذللون لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، لأن الأصل في العبادة التذلل والخضوع، ثم سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأما المعنى الثاني الذي فسر به قوله تعالى ليعبدون، قال العلماء أي ليوحدون، فإن العبادة مبنية على التوحيد، فهذا هو الأصل. الأصل عباد الله أن العبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها فليس بعبادة. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تاركته وشركه. فدل هذا الأثر الإلهي على أن العبادة المتلبسة بأي نوع من أنواع الشرك فهي باطلة، فهي باطلة، لأنها ليست بعبادة. فقريش مثلا كانوا يعبدون الله عز وجل ويطوفون له ويأتون بأنواع العبادات، ولكنها على غير الإخلاص والوجه الشرعي، فصارت كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد. والدليل على أن قريشا كانت تعبد الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى في سورة الكافرون: لا أعبد ما تعبدون، أي لست بعابد عبادتكم، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فهي ليست بعبادة لله عز وجل. وهو معنى قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وكلا المعنيان صحيح، يكمل أحدهم الآخر. أي إذا فسرنا قوله تعالى ليعبدون بمعنى أنهم يتذللون لله بالطاعة أو أنهم يوحدونه، فهل معنى الأول يكمل الثاني؟ ولهذا قال ابن كثير في تفسيره عليه رحمة الله: ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جزاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه غير محتاج إليهم، وأن الخلق جميعا فقراء إليه في جميع الأحوال، وهو خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى. وما أخبر به الله جل وعلا من أنه ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة، وهي غاية سامية كما سبق التنبيه إليها، بيّن في آية أخرى أن هذه الغاية تولى تبليغها كل رسول إلى أمته، بل لأجلها بعث وفي سبيلها امتحن وخصم. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدلت هذه الآية عباد الله على أن الحكمة من إرسال الرسل دعوة أمامهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلم يزل الله سبحانه وتعالى يرسل رسله إلى الناس لدعوتهم إلى عبادته وحده لا شريك له منذ أن قام الشرك في بني آدم في قوم نوح. وكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض لما وقع الشرك فيهم، إلى أن ختم الله تعالى الرسالة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى في تلك الآية التي تكلمنا عليها، وهي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها مسألة كبيرة وعظيمة وجليلة تفسر العبادة التي أطلقت في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي أن العبادة المطلوبة لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، لأن الله عز وجل قال: واجتنبوا الطاغوت، فكل من عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. ومن الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه. والطاغوت عباد الله مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وقد فسره الإمام مالك عليه رحمة الله بأنه كل ما عبد من دون الله، وفي بعض الروايات وهو راض، وهذا قيد مهم حتى لا يشمل الذين عبدوا دون رضاهم كالمسيح وأمه وعزير وبعض الأولياء الصالحين. وعليه فالطاغوت الذي ذكرنا معناه أعم مما يتصوره بعض الناس، حيث حصروا معناه في الحاكم المبدل لحكم الله، وجهلوا أن الهوى طاغوت، وأن الشيطان طاغوت، وأن الحجر أو الشجر المعبود طاغوت، وأن من دعا الناس إلى طاعته في معصية الله عز وجل فهو طاغوت. وهكذا كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، من معبود أو متبوع أو مطاع. ويدخل في طواغيت العالم السحرة والكهان وعلماء السوء والأصنام، وكل خارج عن طاعة الله عز وجل يتخذه الناس إلها يحل لهم ما حرمه الله عليهم ويحرم عليهم ما أحله الله لهم. وهذه الآية العظيمة، وهي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في هذه الآية عباد الله فيها دلالة التوحيد، وهي على أن التوحيد لا يتم إلا بركنين عظيمين مجتمعين، وهما النفي والإثبات، لأن النفي المحض تعطيل محض، كما أن الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، إذن فلا بد في تحقيق التوحيد من أن يتضمن النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. فنصف كلمتها الأولى نفي ونصف كلمتها الثانية إثبات. ففي قوله تعالى اعبدوا الله إثبات، وفي قوله اجتنبوا الطاغوت نفي. فهذه الآية دلت على أنه لا بد في الإسلام من الأمرين، فتثبت العبادة لله وحده وتنبذ عبادة ما سوى الله عز وجل، وهو معنى قوله تعالى في سورة البقرة ومن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل ونفي الشرك عنه والذي هو حقيقة التوحيد لتضمنه النفي والإثبات هو من جملة ما وصى الله عز وجل به عباده، هو من جملة ما وصى الله عز وجل به عباده، حيث جعله رأس الأمر وعموده وذروة سنامه وكرره في غير ما مناسب، كما يتجلى ذلك واضحا في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز كتلك الآيات المحكمات التي ساقها الله عز وجل في سورة الإسراء لما قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآيات عباد الله التي في سورة الإسراء وهي عبارة عن وصايا ومواعظ بليغة يحسن الإنصات إليها. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى وصى وأمر، والمعنى أي أنه تعالى وصاكم وأمركم بأن تعبدوا الله وحده دون ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ومن لطائف التنزيل في هذه الآية في قوله تعالى وقضى ربك أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته عليه الصلاة والسلام. قال العلماء كل ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو له ولأمته إلا ما دل الدليل على أنه مختص به، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أفرد بالخطاب في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال العلماء لأنه صلى الله عليه وسلم زعيم أمته، ولما فيه من لفت الانتباه لأن لفت المخاطب من طرف المتكلم أمر في غاية الأهمية. ثم عباد الله تأملوا قول الله عز وجل بعد ذلك لما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فنجد أنه بعد هذا بعد الأمر بالتوحيد أنه ذكر سائر الطاعات ونهى عن سائر المعصيات، فاشتملت هذه الوصايا على أو هذه الآيات على 18 وصية تتضمن أحكاما وأدابا وأوامر ونواهي، وكلها محكمات لا نسخ فيها، ولكنه جل وعلا كرر الأمر بالتوحيد في هذه الوصايا ما لم يكرره في الأحكام والأداب الأخرى. فبدأ هذه الوصايا بقوله سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم أردفها بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهذا فيه العناية بالتوحيد، لأنه لما أمر بما أمر من الطاعات ونهى عما نهى عنه من المعاصي والمحرمات فإنه لم يؤكد وصية وذكرها ثانية إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى، فقد كرره في هذه الوصايا 3 مرات بدءا ووسطا وختاما. ثم نبه سبحانه وتعالى في ختام هذه الوصايا التي هي من آيات سورة الإسراء نبه على عظم هذه المسائل، فقال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. والحكمة عباد الله هي وضع الشيء في موضعه اللائق به. والموحد حكيم، لأنه وضع العبادة في موضعها ولم يصرفها إلى من لا يستحقها من المعبودات الباطلة، فدل على أن أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه متعلق بتحقيق التوحيد الصحيح الذي يقوم على إخلاص العبادة لله عز وجل والنهي عن اتخاذ الشريك له جل وعلا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لا يزال الحديث عن تلك المسألة العظيمة التي من أجلها خلق العباد، وإليها يكون مصير يوم المعاد، وعليها يقع السؤال والحساب، ويكون بها الجزاء والحساب، وهي تحقيق كلمة الشهادة التي رسمها قصد الرب أو إفراد الرب بالقصد والعبادة من خلال إرادنا لنصوص الكتاب المنير وأحاديث البشير النذير عليه الصلاة والسلام، وذلك لعظم الأمر وخطر شأنه. ولهذا كرر الله تعالى هذا الأمر العظيم في كتابه وجعله من وصاياه لعباده وسر التكرار كما قال العلماء يدل على أهمية الاعتناء بالأمر والتحذير من مغبة تركه. فمن هذه الآيات عباد الله المقررة للتوحيد ولإفراد الله تعالى بالعبادة، وهي آيات كثيرة، ذكرنا منها بعض الآيات، منها آخر آية وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أذكر ما نسيته من فوائد في هذه الآية. قال العلماء: قول الله عز وجل لنبيه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من قام بواجب بهذا الواجب العظيم، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم مربوب لا رب، وأنه عابد لا معبود، ودل على أنه صلى الله عليه وسلم عابد لا معبود. قالوا: وفي هذا إشارة إلى أنه قال ألا تعبدوا، فهو داخل في هذا الأمر في قوله تعالى: وألا تعبدوا إلا إياه، فهو في طالعة العابدين لربهم سبحانه وتعالى والمحققين لهذا الأمر العظيم، وكفاه به شرفا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى وصف نبيه بأعظم أوصاف العبودية في مقامات عديدة، منها ما ذكره في مقام التحدي والدفاع عنه، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. وقال في مقام إثبات رسالته ونبوته صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال أيضا في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فدلت هذه الآيات على أن العبد لا يسمو ولا يكون عزيزا عند الله، بل لا يكون ناجيا فالحا مفلحا في هذه الدنيا وفي الآخرة إلا إذا حقق هذا الأمر العظيم، وهو أن يكون عبدا لله عز وجل في كل ما يأتيه ويتركه ويقبل عنه أو يتأخر عنه بل ويفكر فيه، وهو تحقيق العبادة لله عز وجل. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه آيات أيضا من سورة النساء، فيها الأمر بما أمر الله عز وجل من الطاعات، وفيها النهي فيما نهى الله عز وجل فيه من المحرمات والمنهيات. ولكنه تعالى لم يبدأ وصاياه وأوامره ونواهيه إلا بعد البدء بالتوحيد، لأنه الأهم وعليه تبنى الأعمال. فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية من سورة النساء يسميها بعض العلماء آية الحقوق، لأن الله تعالى بدأ بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن حق الله وأحق الحقوق، بل كل الحقوق لا تمر إلا بعد حق الله عز وجل، بل كل حق فهو تابع لحق الله عز وجل. ولهذا لما أمر، ولهذا لما سأل حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يتصدق به ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية، هل له في ذلك من أجر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. بمعنى أنك لو لم تسلم لم يكن لك أجر. فدل على أن الأعمال وأن الحقوق لا تنفع إلا بتحقيق حق الله عز وجل، وهو عبادته وحده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. وتأمل أيضا قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا. قال العلماء: شيئا نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، بمعنى أي لا تشركوا في عبادتكم لله لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أي نوع من الأنواع التي تصرفكم عن عبادة الله عز وجل، ولو كانت من أمور الدنيا. لأن الإنسان عباد الله إذا اتبع هذه الدنيا وغرته وأنفق أوقاته وهمه وفكره في التفكر فيها وتحصيل ما فيها من متاع وشهوات وملذات، يكون عابدا لها تاركا أو متخليا عن عبادة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد لأنه يعبد الدينار ويعبد الدرهم، فحيثما كان الدرهم كان فكره وكان قلبه وكانت جوارحه وكان ولاؤه وكان وراءه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ولهذا لما كانت العبادة المثلى لا تقوم إلا بنبذ الشرك، كان من جملة أجناس المحرمات، بل هو أولها، بل جعله الله عز وجل في طليعة ما حرمه على عباده. قال الله عز وجل في سورة الأنعام مخاطبا نبيه الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا أول أمر وأول وصية. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال تعالى بعد ذلك: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أي أيها الناس الذين عبدوا ما دون الله عز وجل وحرموا ما رزقهم الله، أتلوا تعالوا يعني هلموا وأقبلوا، أتلوا أي أقصوا عليكم ما حرم عليكم ربكم، أي حقا لا ظنا ولا تخرصا بل وحيا منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا، ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. وهذا كما قال ابن كثير تقدير الكلام فيه محذوف دل عليه السياق، تقديره أن الله تعالى وصاكم ألا تشركوا به شيئا كما جاء في آخر الآية ذلكم وصاكم به. وهذه الوصية عباد الله عظيمة، جاء ساقها الله تعالى لعباده في سورة الأنعام. قال العلماء هي وصية الله تعالى لعباده كما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، فهي كما قال عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وانظروا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده أن يتركوا الشريك له وأن يخلصوا في العبادة له قال في الآية الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وفي الثانية قال لعلكم تذكرون، وفي الثالثة قال لعلكم تتقون. وهذا الترتيب له فائدته وأهميته، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا خافوا واتقوا. ثم إن هذه الآيات لما قال عبد الله بن مسعود أنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، لا يريد عبد الله بن مسعود أنها الوصية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب كوصية خاصة مكتوبة، وإنما أراد أنها الوصية التي أمر الله عز وجل بها وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وتركها كالوصية لأمته، لأن الوصية هنا بمعنى العهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر عظيم. وحق الوصية أن تؤخذ، وحق الوصية أن يعمل بمقتضاها، حق الوصية أن يعمل بمقتضاها. إذن فهذه الآيات التي ساقها الله عز وجل في سورة الأنعام عباد الله فيها دليل على أن الناس ما يوفق لترك شيء أو الائتمار بما أمره الله عز وجل إلا لما يقيم التوحيد وينبذ الشرك الذي نهاهم عنه سبحانه وتعالى. فهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وبالإجابة